حديثه الذي بعده هو الحديث 15 من حديث هذا الباب، باب صيام التطوع. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 2440، وهكذا في السلسلة الضعيفة ذكر أسباب تضعيفه كما في الحديث 404 في سلسلة الحديث الضعيفة، وهكذا أيضا ضعفه في ضعيف الجامع الصغير. وهذا الحديث فيه مسألة: حكم صوم عرفة للحاج، للحاج الواقف في عرفة، هل يجوز له الصيام يوم عرفة وهو واقف في عرفة حاج؟ في المسألة أربعة أقوال ذكرها أهل العلم، والقول الأول لا يجوز، استدلوا بهذا الحديث لكنه حديث ضعيف، النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وقال بهذا القول بعض السلف، قالوا يحرم صومه ويجب فطره، وجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع، يؤيد هذا القول أنه لا يجوز صومه للحاج، يؤيده فطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، مع ما في فضل هذا اليوم كما مر معنا في فضل صيامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر كما في حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها في الصحيحين، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، أو أرسلت إليه بقدح لبن، تقول أم الفضل، قالت وهو واقف على بعيره فشربه أفطر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري 1988 وفي مسلم 1124. هذا القول الأول، لا يجوز لمن يقف بعرفة وهو حاج، لا يجوز له صيام يوم عرفة. القول الثاني، قال به أيضا جماعة من السلف، يستحب صيام يوم عرفة للحاج، لأن هذا الحديث ضعيف، كذلك أيضا جاء حديث في فضل صيام يوم عرفة أنه يكفر خطايا السنة السابقة والسنة القابلة، وجاء هذا عن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه، واختاره ابن حزم، واستدلوا بعموم الأحاديث التي مرت معنا، وأن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. قال ابن حزم: ولا حجة في عدم صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حظ على صيامه أعظم حظ، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا أيصومه عليه الصلاة والسلام أم لا. هذا كلام ابن حزم في المحلى في المجلد السابع صفحة 17. هذا القول الأول، استحب صيام يوم عرفة، القول الأول لا يجوز صيام عرفة، القول الثاني يستحب صيام عرفة للحاج، كل هذا الكلام عن الحاج الواقف بعرفة. القول الثالث يستحب فطره ولا يجب، يعني يجوز أن يصوم لكن الأفضل أن يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول أكثر العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الفطر يتقوى به على الدعاء يوم عرفة لا سيما آخر النهار، ولا شك أن الصوم يضعف الحاج، يمنعه هذا الدعاء في هذا اليوم العظيم، فيكون ترك الصيام أفضل. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه عن صوم يوم عرفة بعرفة، قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. هذا الأثر رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى. القول الرابع تفصيل أن من يشق عليه الصيام أو يضعفه عن الدعاء فإنه يكره له أن يصومه، ومن كان يطيق الصيام ولا يشق عليه يستحب له أن يصومه. هذا القول رواية عن الإمام أحمد ذكر الخطابي. هذه أربع أقوال، والراجح والله أعلم أن يستحب صيامه لمن استطاع، لمن لم يشق عليه هذا الصيام.